فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانه الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين أنه لم يجعل خزنة النار والقائمين عليها إلا ملائكة، ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أيوة الاستثناء مفرد، جعلنا أصحاب النار ملائكة، وإن يفر سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، جعلنا أصحاب النار ملائكة ما هو إلا تماسكت، هذا يسمى استثناء مفرد. جعلنا خزنة النار التي يقومون عليها ويهيئونها لدخول أهلها ملائكة، وجعل عدتهم 19، جعلهم وجعل عدتهم فتنة ابتلاء واختبارا للذين كفروا. أيوة، إذن جعلنا خزنة النار ملائكة، وجعلنا عدتهم المتقدمة 19، جعلنا هذا العدد وهذا الصنف فتنة للخلق ليقول المطيع سمعا وطاعة وما قال ربنا حق ونؤمن به، وليقول الكافر لماذا وهذا كذب وهذا ذلك. هذه الحياة كلها ابتلاءات، لما خلق الخلق خلقه الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والفتنة تطلق على الاختبار وعلى الرسوب وعلى الطرد من المدرسة، والفتنة تطلق على إرسال الرسل، وتطلق على الكفر، وتطلق على نتيجة الكفر وهو دخول النار، كل هذا يسمى فتنة. ثم هم على النار، وأصل الفتنة في اللغة يؤخذ الذهب ويوضع في النار، فإذا وضع الذهب في النار ظهر الزيف منه من المغشوش، يقول فتنه يعني اختبره، ثم أصبح يعني يقال للاختبار فتنة. والله خلق الخلق للفتنة للاختبار للابتلاء، فمن نجح في الاختبار دخل الجنة، ومن رسب دخل النار. وهذا يكرر ربنا في كتابه ونبينا في سنته ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره. ربنا كريم يوضح ويوضح. إذن هذه الحياة ابتلاءات، الذي يعطى له المال والجاه والولد والصحة كل ابتلاء، وليعطى له المرض والفقر والضعف ابتلاء، ليس لأن واحد أكرم من واحد، لا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن الله قد يدبر لنا بأن يكون البعض لا يصلح إلا الفقر فالله يرحمه ويفقره، وبعض لا يصلح إلا الغنى فالله يرحمه ويغني، وبعض لا يصلح إلا الكفاف فالله يرحمه ويعطيه الكفاف. يدبر الأمر، ربنا يدبر لنا. لذلك ينبغي للمسلم أن يقوم بالأسباب ويرضى بما إيش يعلم أن ما كتب الله له فيه الخير. إذن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أصحاب النار الذي خزنتها الذين مالك هو خازن النار، وشداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم، نزع الله من قلوبهم الرحمة لأنه هيئهم لعذاب هذه الشريحة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ابتلاء. قال أبو جهل أنتم دهماء كثير، كل واحد أعطوه 10 وبعدين خلاص تخرجوا من النار. واحد منهم قال لهم لا أنا علي 17، 7 نحطهم على ظهري و8 على بطني، باقي 2 يكفوكم أنتم. قضية ما هذا الأمر أعلى وأفخم، هذا ملك، ملك واحد يضع الكرة الأرضية على جناحه ويقلبها، هذا غير، هذا جند الله. وما يعلم جنود ربك. جبريل لما رآه قال نراه سد الأفق، لما رآه على صورته كاد يغمى عليه. بعدين جعلنا ذلك فتنة لينجح المتقون ويرسب الكافرون، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فتنة ليستيقن، يتيقن الذين أوتوا الكتاب ويدخل فيهم مثل عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، لأنهم رأوا في القرآن أن خزنة النار 19 وهذا في كتبهم، فزادهم ذلك تصديقا ويقينا، يعلموا أن ما عندهم، ما عند النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأنه وافق ما في كتبهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ممن آمنوا، ويزداد الذين آمنوا من هؤلاء إيمانا على إيمانهم، ولا يرتاب الذين، أيوة، جعلنا هذا فتنة للكافرين يزيدهم كفرا والطغيان والسخرية وبعد، ويكون ذلك سببا في إيمان الذين كتب الله لهم الإيمان، لأنهم يعلمون أن هذا موافق لما في الكتب السابقة، فتطمئن قلوبهم لهذا الوحي الجديد ويزيدهم ذلك رسوخا وإيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لا يرتاب، لا يشك، الذين أوتوا الكتاب ممن آمنوا بهذا الدين، والمؤمنون من هذه الأمة. ولكي يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، الذين في قلوبهم مرض قال المنافقون والكافرون، ومكة ما كان فيها منافقون. إذن هذه الآية نزلت متأخرة، أو هذا إخبار بما سيكون، إخبار بمكة عما سيقول بعض الكفار وبعض المنافقين، كما قال في مكة سيهزم الجمع، كان عمر يقول أي جمع هذا، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية يوم بدر ففهم سيهزم الجمع في المستقبل. نعم. وليقول الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، وليقول الكافرون، أو في قلوبهم مرض يعني كراهية للدين وكراهية للخير ومحبة للمعاصي، والكافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بهذا؟ من مثل أو مثلا. أيوة. أراد به ليضل به من شاء إضلاله ويهدي به ويقوي من شاء هدايته. أراد به تقوية من كان على الدين وإغواية من كان على الغواية. يضل به، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أراد به ليتمايز. ولذلك الله لا يترك الناس حتى يبتليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لا، لا بد من التمحيص، لا بد من البيان، ما يقبل. ولذلك الإنسان لا يعرف نفسه إلا إذا وضع في المحك. قد واحد يرى أنه ضعيف إيمانه وليس قوي، لكن إذا جاء المحك فإذا هو مؤمن لا يخاف ومستعد أن يدفع كل شيء لأجل الله. وواحد يرى أنه يريد الدين فإذا فزع فإذا هو الله المستعان. ولذلك لما قال واحد لعلي لو كنت في المعركة لفعلت وفعلت، قال له يا هذا لا تقل هذا، وإنما هذا شيء يحدثه الله عند وقته، هذا أمر يأتي بها الله، هذا يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا. لذلك قضية الإيمان والتضحية للدين والبذل له هذا يعطيها الله لبعض الناس. بعض الناس يرى أنه شجاع وأنه كريم، فإذا اختبر إيش؟ فإذا هو لا يستطيع. ذلك الذي يعرف المحك. أبو بكر كان رجلا أسيفا وكثير البكاء وناحلا، ولكن لما جاء المحك فإذا هو أبو بكر رقم واحد. قال لهم مروا أبا بكر نش فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة قولي له عمر، وكانت حفصة تخاف من عائشة لأنها ذات حظوة وذات بيان، فقالها إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. فلما ولي أبا بكر وجاءت أكبر مشكلة في الحياة وهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر حادثة حدثت على المسلمين في جميع التاريخ. الوحي كان ينزل انقطع. عمر ما عقي، وعمر وعلي قال ما مات. فلما جاء أبو بكر قال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليه، ثم رق المنبر وقال أيوة من كان يعبد الله فإن الله حي لا، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من الآية. قال عمر كأنني ما سمعت الآية. قال له عمر خلي أمهات المؤمنين. قال لا ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، فويض في الجاهلية خوار في الإسلام، والله ما حللت راية عقدها رسول، والله لو منعوني عناقة. فقال قال عمر علمت أنه الحق. وبعدين لما ولي عمر على طول عزل خالد. فبعدين صار عمر يقول رحمة الله على أبي بكر كان أبصر مني بالرجال. فالناس لا توضع. إذن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي يريد بهذا المثل، وما الذي يريد بهذا الذي أتانا به؟ أراد ذلك ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. ذلك أخطر شيء الاعتراض على شرع الله. بعض الناس يقول لك المرأة مظلومة. كيف المرأة مظلومة ورب العزة والجلال قال للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا عين العدل. الرجل ينتظر مهر، ينتظر نفقة، ينتظر كسوة، ينتظر ولد جديد. المرأة تنتظر مهر، نفقة، كسوة. إذن المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص. فإذا كثرنا من ينتظر الزيادة على من ينتظر النقص، هذا عين العدالة. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يقول الرجال قوامون، قوامون وللرجال عليهن درجة بما أنفقوا من أموالهم، فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموال ما أنفقوا. لذلك النفقة والكسوة والسكناء والمهر على الزوج، ليس ذلك على المرأة أي شيء من ذلك. عليها أن تطيع زوجها وتحفظه في ماله ونفسه. ذلك هذا الدين دين راقي، الإسلام دين قمة في الرقي، لكن يحتاج أن نفهمه، أن نعطيه الوقت، أن نبذل فيه. بعدين قال وما يعلم جنود ربك إلا، الملائكة جند، الرياح جند، الجراد جند، جنود الله لا يعلمها إلا هو. والملائكة بيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يرجعون إليه. وما هي إلا ذكرى للبشر، هي أي القيامة أو القضية المذكورة. كلا ليس الأمر كما يقولون. والقمر، أقسم بالقمر والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم الإقسام إلا بالله، من كان حالفا فليحلف أو ليصمت. والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، والليل إذا أدبر، إذ أدبر كلهم قراءة سبعية، وإذ وإذا تتعاوران، لأن إذا لما يستقبل من الزمان وإذ لما مضى من الزمان، وكل منهم يلزم إضافتها إلى الجمل، وقد تنوب هذه عن هذه، تكون إذا بمحل إذ وإذ بمحل لا، كلهم تأخذ محل الثاني. والصبح إذا أسفر أضاء، والليل والليل إذا أدبر، الليل إذا أدبر يعني صار في نهايته، والصبح إذا كان في بدايته. إنها القيامة لإحدى الكبر، جمع كبيرة أي العظيمات الملمات التي إذا حصلت وقع للعالم من الهول والتزلزل والرعب والفزع ما لا يعلمه إلا الله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إنها القيامة لإحدى الكبر، تقول يوما لا تجزي نفس عن نفسه، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يفر المرء من أخيه، يوم مقداره 50,000 سنة. إحدى الكبر، الأمور الكبيرة العظيمة. لذلك ينبغي أن تخاف الناس وتستعد لهذا اليوم، لأن الذي يأتيه بلا زاد سيندم ندم لا يعلمه إلا الله. نذيرا للبشر، محمد صلى الله عليه وسلم مخوفا البشر بالقيامة وبما جاء به. والنذارة هي الإخبار المشوب بتخويف وتهديد. أنذر عشيرتك الأقربين، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تقول يا فلان التخلف عن الجماعة خطر، حقوق الوالدين خطر، الربا خطر، ظلم الجيران خطر، الوقوع في أعراض الناس خطر، هذا يقال له الإنذار، وخصوصا من يتلبس بهذا الشيء. الذي يظلم جيرانه ويكون ضعاف خطر، هذا إنذار. الذي يعق والديه خطر. الذي يقع في أعراض المسلمين خطر. الذي يقطع رحمه خطر، هذا إنذار. لمن شاء منكم أن يتقدم للطاعة ويعمل أو يتأخر عن الدين. من شاء أن يتقدم يطيع الله يعبده يسبق في الخير، يتأخر عن الخير لا يعمله. كل نفس بما كسبت رهينة، فعيل مرهونة، فعيل بمعنى مفعول. كل نفس مرهونة بعملها، إن كانت تطيع الله فلها الخير، وإن كانت تعصيه فلها. وهذا يتكرر ليعتذر كل واحد. وهنا قال كل امرئ بما كسبت رهينة، نفس هنا بما كسبت من السوء، لأنه استثنى الطيبين هنا، لم يجعلهم مع هؤلاء، بدليل قوله إلا أصحاب اليمين. كل امرئ بعملها السيء مرهونة، لكن أصحاب اليمين ليسوا بمرهونين، لأنهم ما عملوا إلا ما يشرفهم ويرفعهم ويسعدهم. كل امرئ، كل نفس فاجرة ظالمة كافرة بما كسبت رهينة مرهونة، لكن أصحاب اليمين ليست نفوسهم مرهونة، وإنما هي مرفوعة في جنات، جمع جنة، يأخذون أطراف الحديث ويأنسون ببعض ويتساءلون عن قضية المجرمين، ويقولون لهم ما سلككم في سقر، ما أدخلككم في النار، الطبقة في النار التي يقال لها سقر، وبعضها لا وبعضها لها سبعة أبواب، كل درجة لنوع من الكفار، والدرك الأخير منه للمنافقين، إن المنافقين درك الأسفل، لأنهم حاولوا أن يلعبوا على الحبلين وأن يأخذوا العصا من وسطها، فالله لم يقبل لهم ذلك، عابهم وجعلهم أشد الطوائف عقوبة. في جنات يتساءلون، سألوا بعضهم بعض ويتساءلون عن المجرمين، قائلين لهم ما سلككم في سقر، فذكروا أربعة أمور هي كبريات أسباب دخول النار: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. من الغريب أن هذه الأربعة التي هي أسباب دخول جهنم، الأربعة عكسها هي أسباب دخول الجنة. هذا القرآن لم يترك لنا سبيل للخير إلا بينها لنا، ولم يترك لنا سبيل تضرنا إلا بينها لنا، وتركنا ديننا على المحجة البيضاء. إذن قالوا أنهم تركوا الصلاة، لم يكونوا من المصلين، ولم يكونوا يطعمون المسكين الفقير المحتاج، لا يعطوه الزكاة، وكانوا يخوضون مع من تكلم في الغيبة تكلموا معه، من تكلم في السخرية من المتقين تكلموا معه، من تكلموا في أعراض تكلموا معه، يخوض مع الخائضين، وكانوا يقولون ما فيه بعث ولا فيه آخرة، هذا بس يخوفكم، ما رأينا أحد مات حي، حتى أتانا الموت، حتى أتانا اليقين. هذه الأربعة من عملها كان من أهل الجنة. قال الله قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين، الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، إيش؟ ليدبروا آياتي، كتاب مبارك كل الرفعة وكل الخير وكل العزة موجودة فيه، نحتاج أن نتأمله. لذلك أهم شيء ينفعنا أن نصحب هذا الكتاب ونتدبره ونحل مشاكلنا منه، لأن كل مشكلة محلولة في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن الله قال تبيانا لكل شيء، قال ممتنا على نبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. إذن أي قضية نبحث نجد حلها في الكتاب. ولذلك كبريات الأمور التي تعوق الأمة مبينة في القرآن. من أكبر أسباب ضعف الأمة الاختلاف، الله قال ولا تنازعوا. من أكبر أسباب ضعف الأمة عدم الإعداد، الله قال وأعدوا. من أكبر أسباب ضعف الأمة عدم التعاون، الله قال وتعاونوا. من أكبر أسباب ضعف الأمة عدم معرفة الطيبين لبعض والصادقين، الله قال كونوا مع الصادقين. ذلك قال وضع الميزان والأرض وضعها للأنام، وقال ألا تطغوا في الميزان. ميزان حلال حرام، حق باطل، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، والطغيان في الميزان يسبب دمار للسكان الأرض. الطغيان في الميزان يسبب دمار للسكان الأرض، لا تطغوا في الميزان. والله هذا الدين حري بنا أن نعطيه الوقت. متى نعطي وقتا لكتاب ربنا؟ نعرف الأوامر ونمتثلها، نعرف النواهي ونجتنبها، نعرف الأحكام ونعمل بها، نعرف الأخلاق فنتخلق بها، نعرف التربية ونتربى عليها. هذا الكتاب كنز لا ينفد، معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فحري بنا أن نعطي وقتا له. حتى أتانا اليقين وماتوا على الكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما ينفعهم شفاعة أحد، لأنهم ماتوا، من مات على الكفر وجبت عليه الشقاوة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فما لهم هؤلاء الكفار من قريش عن التذكرة، عن التذكير والموعظة معرضين، كأنهم حمر جمع حمار، مستنفرة مستنفرة، باسم الفاعل وباسم المفعول، كل قراءة سبعية، أي نافرة أو منفرة، فرت من قسورة، القسورة الأسد، القسورة الرامي، القسورة جماعة من الرجال، فرت من شيء إذا رأته تفر منه، أسد ضاري أو رامي يريد أن يضربها، أو فريق من الرجال رأته، بل يريد كل امرئ من هؤلاء الكفار أن يؤتى صحفا منشرة، يعني تنزل عليه الصحف بمفرده حتى يؤمن، يعني لا يريد أن يكون مؤمن حتى تنزل عليه وحي ويأتيه أدلة لمفرده، كلا ليس الأمر كذلك، بل هم لا يخافون الآخرة، لا يخافون من يوم القيامة، ولا يخافون الحساب، ولا يحسبون حساب لما بعد الموت. كلا إنه، أي هذا القرآن وهذا البيان وهذا الوضوح، تذكرة وعبرة وتخويف وتبيين، فمن شاء ذكره، شاء ذكر الله وتاب ووحده وطاعه. وما يذكرون وما تذكرون إلا أن يشاء الله، ولذلك هذه الآيات فيها ثقل الجملة، لأن السورة بدأت تنتهي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فالأمر في النهاية ليس لأحد، الأمر لله. ولذلك ينبغي أن تخافوا ربكم وأن تطيعوه وأن تعلموا أن الأمر له، فالتجئوا إليه أن يهديكم وأن يثبتكم، واعلموا أن الأمر منتهي. هو جل وعلا أهل لأن يتقى ويخاف، فتطاع أوامره وتجتنب نواهيه وتخلص له العبادة بجميع أنواعها. هو أهل التقوى أن يتقى، فكل العبادة لا تصلح إلا لله، سواء كانت قلبية كالخوف والرجاء والكراهية والمحبة في الله والولاء والبراء، أو كانت مالية كالصدقة والزكاة، أو كانت بدنية كالصوم والصلاة. العبادة لا تصلح إلا لله. هو أهل أن يتقى، فلا تصرف حقوق لغير الله. كم من واحد من المسلمين يذهب إلى القبر ويقول له أنا أريد وأنا أريد وأنا مريض. هذه مشكلة، القبر لا ينفع، صاحب القبر يحتاج إلى أن يدعى له، لأنه شاهد الحقيقة وكفت يده عن العمل. بعض الشرائح من المسلمين يذهبوا للبقيع ويسألوا الأموات، والله قال من يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون بعد أن يجيب المضطر. وجعل إجابة المضطر من خلق الجبال والأنهار والبحار والسماوات والأرض. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. إلى أن قال أمن يجيب المضطر، وقال بعدها قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. هذه الثلاثة التي جاءت بعد إجابة المضطر وكش السوء وجعلوكم خلفاء الأرض، هذه يطلبها الناس من الأولياء. يقول أنا مريض أريدك أن تشفيني، أنا عندي نريد ولد عقيم أريد ولد، أنا ما عندي وظيفة أريد وظيفة. شوف هذه الثلاثة. ولذلك أي واحد تسأله من خلق السماء يقول لك الله، لكن أمن يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. لا يجيب المضطر إلا الله، لا يخلق الجبل إلا الله، لكن هذه يصرفها لغير الله. هذا الكتاب عجيب، كل العزة فيه، كل الرفعة فيه، كل السعادة فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت. بعض المسلمين لا يحفظ سورة البقرة، أليس عيبا مسلم لا يحفظ سورة البقرة؟ بعض المسلمين السنة كلها لا يختم القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا بد أن نصحب القرآن، ونحن في ذمتنا العالم، لا بد أن ننقذ العالم من النار. هذا العالم لا ينقذه من النار إلا هذا الدين. فينبغي أن يكون لنا مراكز جادة وبحث لإنقاذ البشرية. أول شيء أي إنسان يطعن في الدين نرد عليه رد بليغ وجميل أنه كاذب، وأي إنسان يأتي بشبه نرد عليه ونوضح له أن هذه الشبه غير موجودة. ثم إننا نترجم تفسير معاني القرآن لكل اللغات، وبالأخص من كان قريبا منا من الكفار فإنهم أمان فينا، لأنهم إذا دخلوا النار يوشك أن يلببونا يوم القيامة